بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، نبدأ في درسنا هذا نستكمل فيه الدروس الماضية في شرح متن نخبة الفكر للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وكنا قد تركنا فقرة في الدرس الماضي تتعلق بجحد الراوي مرويه، فنعيد قراءتها ثم نستكمل الدرس في هذا اليوم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وإن جحد الشيخ مرويه جزما رد، أو احتمالا قبل في الأصح. هذه من المسائل التي تتعلق بباب الرواية، وهي صورة نادرة لكنها توجد في الكتب، وهي إذا حدث الطالب عن شيخه بحديث ثم أنكر ذلك الشيخ أن يكون قد حدث الطالب بذلك الحديث، هل نسي الشيخ ذلك، أو أن الطالب هو الذي وهم عليه، أو أن الطالب اختلق ذلك؟ يعني هذه احتمالات. فلذلك قالوا: إذا جزم الشيخ بأنه لم يحدث الطالب فإن هذا الحديث يكون مردودا، لأنه يحتمل أن يكون أحدهما قد كذب في هذا، أو أنه وهم فيه، فهو في الحالتين غير صواب. فلذلك إذا كان الشيخ جازما بأنه لم يحدث الطالب فإن هذه الرواية لا تصح وتكون رواية مردودة. وأما إذا كان ذكر ذلك لا على سبيل القطع وإنما على سبيل التردد، ففي هذه الحالة يؤخذ بقول التلميذ. ولذلك قال في الشرح الحافظ ابن حجر رحمه الله: وإن روى عن شيخ حديثا فجحد الشيخ مرويه، فإن كان جزما كأن يقول كذب علي أو ما رويت هذا أو نحو ذلك، فإن وقع منه ذلك رد ذلك الخبر لكذب واحد منهما لا بعينه. أيضا لاحتمال الوهم، الإنسان يا أخوة ربما ينسى ويهم في مثل هذه الأمور. المهم أن الشيخ ما دام أنه نفى ذلك قطعا فهذا المروي يكون مردودا، لكن لا يكون ذلك قادحا في واحد منهما للتعارض. أما إذا جحده احتمالا فقال الحافظ كأن يقول: ما أذكر هذا ولا أعرفه، قبل ذلك الحديث في الأصح، لأن ذلك يحمل على نسيان الشيخ. نعم، يعني وقع بعض هذا من بعض الرواة، حتى يعني أنه من الطريف أنه تجده يقول: حدثني فلان عني، حدثني فلان عني، يعني أنه نسي من قبل أنه حدث فلان هذا وفلان هذا حفظ، ثم صار هذا الراوي يحدث عن فلان عن نفسه. فهذه يعني من الأشياء الطريفة التي تقع بين الرواة. نعم، نكمل حيث وقفنا في الدرس الماضي. قال رحمه الله: ثم الرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا، واختلفت أشخاصهم فهو المتفق والمختلف. يكفي، نأخذ. طيب، نأخذ هذه الأنواع يا أخوة نوعا نوعا. يقول: من أنواع علوم الحديث المتعلقة بالرواة أن يتفق اسم الراوي واسم أبيه مع راو آخر، وربما يزيد هذا يكون فوق ذلك، يعني الاسم واسم الأب والنسبة. يعني بعض الرواة مثلا محمد بن عبد الله الأنصاري، وتجد أكثر من راو بهذا الاسم مشترك باسمه واسم أبيه ونسبته، وربما كان أحدهما ضعيفا والآخر ثقة، فهذا قد يقدح في الإسناد لأنه يؤدي إلى تصحيح ما ليس بصحيح أو تضعيف ما هو صحيح. لأنه إذا كان هذا الراوي الموجود في السند هو الثقة وأنت ذهبت وترجمت للضعيف، فإنك ستضعف الإسناد وهو في الصحيح صحيح أو في الحقيقة الصحيح. فلهذا هذا النوع من الأنواع المهمة، نعم، وصنف العلماء فيه، وممن صنف فيه الحافظ الخطيب البغدادي صنف فيه كتابا كبيرا سماه المتفق والمفترق، وهو مطبوع في 3 مجلدات. ففائدة هذا النوع خشية أن يظن الشخص أن يظن الشخصان شخصا واحدا، نعم، فهذا نوع مهم. النوع الذي يليه قال رحمه الله: وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا فهو المختلف والمختلف. النوع السابق يا إخوة وهو المتفق المفترق، تتفق الأسماء خطا ونطقا كما تقدم، راويان كلاهما يسميان بمحمد بن عبد الله الأنصاري، فهما متفقان في الخط والنطق، ليس بينهما خلاف لكن الاختلاف في أشخاصهما. أما هذا النوع وهو المؤتلف والمختلف فيتفقان في صورة الخط ويختلفان في النطق. انتبهوا يا أخوة إلى أنه في القديم كثيرا من الكتب الأسماء التي تعرف من خلال السياق ربما لا تنقب. يعني على سبيل المثال عثمان، اسم عثمان لا تجدهم يجعلون على الثاء نقاط، إنما يرسمون الكلمة بلا نقاط، لا يضعون نقاط لا على الثاء ولا على النون، ولا يضعون ألفا في الوسط، لأنه يعني اسم مألوف ورسمه يختلف عن بقية الأسماء، وربما لا ينقط الكاتب استعجالا بسبب العجلة، ما ينقط، نعم، فهذا يسبب اشتباه في الأسماء التي تأتلف في الرسم وتختلف في النطق. يعني الأسماء تختلف في النطق بسبب إما النقاط وإما بسبب الحركات. النقاط مثلا إذا قلنا شخص يسمى بشير وشخص آخر يسمى يسير، ما الفرق بينهما؟ في النقاط، وإلا من ناحية الحركات بشير ويسير نفس الحركات، وإنما بشير أوله باء، يقولون الباء الموحدة المنقوطة بنقطة من أسفل، الباء الموحدة. وأما يسير فهو بالياء، يقولون بالياء المثنى من أسفل، بالياء المثنى من أسفل. لماذا يقولون المثنى من أسفل؟ لأن التاء أختها مثنى لكنها من فوق. فإذا عندنا بشير وعندنا يسير، هما شخصان يكتبان في الرسم سواء لكنهما يختلفان في النطق، وسبب الاختلاف في النطق اختلاف الحروف، نعم، وإن كانت هي في الرسم، يعني الرسم يعني في الكتابة، ونحن الآن نسمي الرسم الإملاء، وقديما يسمونه الرسم، يعني طريقة الكتابة تسمى رسما. لذلك تسمعون المتخصصين في القراءات وفي ما يتعلق بالمصحف الكريم يقولون رسم المصحف أو الرسم العثماني، يعني طريقة الكتابة التي كان يكتب بها السلف المصحف الشريف، كيف يكتبون القرآن، يسمى رسما. المهم، فالأسماء تختلف في الرسم، يعني صورة الحروف، وتختلف في النطق أيضا، تختلف في الرسم من حيث الحركات وتختلف في النطق. فمثلا حبان وحبان وحبان، هذه أسماء نعم، لكنها تختلف من حيث النطق، وإن اتألفت من حيث الرسم. يعني مثلا عندنا صاحب الصحيح ابن حبان بكسر الحاء، لكن هناك رواه بفتح الحاء مثل حبان ابن واسع وحبان ابن هلال، ربما يقرأه القارئ يقول حبان ابن هلال، فيأتي طالب الحديث يقول أخطأت، الصواب حبان، ويأتي إلى حبان بن واسع ويقرأه حبان، يقيسه على ابن حبان، فهذا خطأ. ولذلك العلماء يقولون هذه الأسماء ضبطها لا يعرف بالقياس ولا بما قبلها ولا بما بعدها، وإنما تعرف بالنص عليها، تعرف بنص العلماء عليها. يعني هذا الراوي سماه أبوه حبان نقرأه بالفتح، هذا الراوي سماه أبوه حبان نقرأه بالكسر، نعم، فنفتقر إلى النص في ضبط هذه الأسماء. وكان العلماء يعتبرون الخطأ في الأسماء فاحشا، من الأمور الفاحشة التي تدل على أن هذا الشخص غير معتن بهذا العلم وضعيف فيه ومقصر في تلقيه، لأنه إنما يقل الخطأ في أسماء الرواة وأسماء المحدثين بأسباب، منها أن يكون هذا الشخص قد أخذ هذا العلم عن العلماء، طبعا طلبة العلم المتمكنين فيه، فهو يسمعهم ينطقون أسماء الرواة على الوجه الصواب فيعلق ذلك في ذهنه، فيقرأه بعد ذلك هو أيضا مقتديا بهم على الوجه الصحيح. بينما الذي يأخذ من الصحف ولا يعني يأخذ عن العلماء فإنه تجده يخطئ في قراءة الأسماء. يعني مثلا تجدون واحد يقول لك أخرج أبو نعيم في الحلية، فيخطئ في كنية أبي نعيم ويخطئ في اسم الكتاب. ومرة سمعت واحد قال ذكر فتح ذكر السخاوي في فتح المغير، فيشدد السخاوي، يقيس السخاوية على الحجاوي الفقيه، فالحجاوي بتشديد الجيم بينما السخاوي فهو بتخفيف الخاء. فمثل هذه النسب والأسماء تؤخذ من أفواه العلماء وتؤخذ من نصوص أهل العلم في تراجم أولئك الرواة. ثم هذا الجانب وهو جانب ضبط الأسماء اعتنى المحدثون به عناية كبيرة جدا، وصنفوا فيه تصانيف، يعني هذا العلم الذي يسمى بالمؤتلف والمختلف، وهو الأسماء أو الكنى أو الأنساب التي تأتلف في الخط وتفترق في النطق، ألف فيه العلماء مصنفات، يعني من أهمها نذكر مصنفين من أجل الوقت. المصنف الأول الإكمال لابن ماكولا، والإكمال لابن ماكولا من أوسع الكتب القديمة التي صنفت في ضبط أسماء الرواة التي تشتبه بسبب الاتفاق في الخط. ابن ماكولة توفي 485، واسمه علي بن هبة الله. نعم. وأما الكتاب الآخر فهو توضيح المشتبه لابن ناصر الدين الدمشقي، توضيح المشتبه لابن ناصر الدين الدمشقي، المتوفى سنة 842 تقريبا. هذان أوسع كتابين ألفهما المحدثون في ضبط الأسماء. فإذا أشكل عليك اسم راوي في سند أو ما شابه ذلك فتراجع إما كتاب الإكمال لابن ماكولة أو تراجع كتاب توضيح المشتبه لابن ناصر الدين الدمشقي. من الأقوال التي قيلت في قضية استثناء الخطأ في الأسماء، يقول علي بن المديني رحمه الله: أشد التصحيف ما يقع في الأسماء. وقال بعض أهل العلم: وذلك لأنه شيء لا يدخله القياس، ولا قبله شيء يدل عليه ولا بعده. فلذلك ينبغي للطالب أن يعتني بضبط أسماء المحدثين ويقرأها على الوجه الصواب. هناك كتاب لطيف في الحجم ويعني صغير لكنه كبير النفع، اعتنى بالرواه الذين في الكتب الستة والكتب المشهورة، وهو في مجلد صغير ويسمى المغني في ضبط الأسماء للفتني، وهو أيضا مفيد في هذا الباب. قال رحمه الله: وإن اتفقت الأسماء واختلفت الآباء أو بالعكس فهو المتشابه، وكذا إن وقع ذلك الاتفاق في الاسم واسم الأب والاختلاف في النسبة، ويتركب منه ومما قبله أنواع، منها أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه إلا في حرف أو حرفين أو بالتقديم والتأخير أو نحو ذلك. يعني يقول الحافظ ابن حجر: ذكرنا فيما سبق نوعي المتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف، فهذان النوعان يمكن أن يؤخذ نوع جديد من وجودهما أو اشتراكهما. فإذا كان المتفق والمفترق أن يتفق في الاسم نفسه، والمؤتلف والمختلف يتفق في النطق ويأتلف في الخط، فربما يأتيك الاسم، اسم الراوي اسمه من باب المتفق والمختلف، واسم أبيه من باب المؤتلف والمختلف، فهذا التركيب ينتج نوعا جديدا وهو المتشابه. وهو المتشابه مثلا تتفق الأسماء وتختلف الآباء، وهذا الاتفاق في الأسماء وفي أسماء الأشخاص والاختلاف في آبائهم قد يكون بسبب يعني قضية يعني شكل الحرف، وربما بقضية أخرى وهي زيادة حرف. يعني مثلا شريح ابن النعمان، أو لا مثلا محمد بن عقيل بفتح العين، ويوجد راوي آخر يسمى محمد ابن عقيل، فهما من ناحية الأسماء متفقان، هذا محمد وهذا محمد، ومن ناحية أسماء الآباء هما من المؤتلف والمختلف، هذا عقيل بفتح العين وذاك عقيل بضم العين. فوجود هذا التداخل في نوعي المتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف يسبب إيجاد نوع جديد وهو المتشابه. أيضا هذا النوع هو المتشابه صنف فيه الخطيب البغدادي كتابا سماه تلخيص المتشابه، وهذا الكتاب أيضا موجود من فضل الله عز وجل، فيذكر هؤلاء الرواة الذين تشتبه أسماؤهم أو أسماء آبائهم ويسند عنهم أحاديث. أيضا في كتاب المتفق المفترق يفعل نفس الشيء، يذكر الأسماء ويسند عنهم أحاديث. بعض المتشابه يا إخوة أيضا ربما يكون بزيادة حرف في اسم الأب مثلا، مثل عبد الله بن زيد وعبد الله بن يزيد، فهذا يتشابه من أو يتشابه على القارئ أو على الناظر. الذي بعده متشابه المقلوب. نعم قرأناه. طيب، هناك نوع تشابه يا أخوان، أن تكون الأسماء هي هي لكن الاختلاف في التقديم والتأخير، كأن يكون عندنا راو يسمى الوليد ابن مسلم فيشتبه مع راو آخر يسمى مسلم ابن الوليد، فيشتبهان في التقديم والتأخير، وهذا يقع كثيرا الخطأ فيه بسبب يعني هذا التشابه، هل اسم هذا الراوي الوليد بن مسلم أو مسلم بن الوليد، هل اسمه عبد الله بن زيد أو زيد بن عبد الله. نعم، فهذا يسمى المتشابه المقلوب. نعم، أيضا صنف فيه الخطيب كتابا سماه رافع الارتياب في المشتبه في المقلوب من الأسماء والأنساب، وهذا في عداد المفقود وليس من الكتب الموجودة. نعم. قال رحمه الله خاتمة: ومن المهم معرفة طبقات الرواة ومواليدهم ووفياتهم وبلدانهم وأحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة، ومراتب الجرح وأسوأها الوصف بأفعل كأكذب الناس ثم دجال أو وضاع أو كذاب، وأسهلها لئيم أو سيء الحكم أو فيه مقال، ومراتب التعديل وأرفعها الوصف بأفعل كأوثق الناس ثم ما تأكد بصفة أو صفتين كثقة ثقة أو ثقة حافظ، وأدناها ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح كشيخ، وتقبل التزكية من عارف بأسبابها ولو من واحد على الأصح، والجرح مقدم على التعديل إن صدر مبينا من عارف بأسبابه، فإن خلى عن التعديل قبل مجملا على المختار. ذكر الحافظ رحمه الله هنا أمورا تتعلق بمعرفة الرواة ومعرفة جرحهم وتعديلهم، وهذا من الأمور المهمة جدا، يعني علم الحديث يقوم على علوم مهمة وهي أصول فيه، منها هذا العلم وهو علم الجرح والتعديل، لأنه يتعلق بشرطين من شروط الحديث الصحيح، لأنه مر معنا أن الحديث الصحيح هو الحديث الذي يروي عدل ضابط بسند متصل من غير شذوذ ولا علة. فكيف تعرف عدالة الرواة وضبطهم؟ تعرفان من خلال معرفة هذا النوع من أنواع علوم الحديث، ألا وهو معرفة الرواة ومعرفة من تقبل روايته أو ترد منهم. والعلماء صنفوا في ذلك تصانيف كثيرة، ولذلك يقول الحافظ: ومن المهم معرفة طبقات الرواة. طبقات الرواة، المقصود بالطبقة القوم المشتركون في السن والإسناد، يعني الراويان أو الرواة الذين يشتركون في أن سنهم متقارب هذا مثلا عمره 30، هذا عمره 30، هذا 50، هذا 50، وهكذا. أو الإسناد يشتركون في المشايخ، فهذا يسمى طبقة. ومعرفة الطبقات يفيد في باب الجرح والتعديل كما سيأتي، ويفيد في مبحث الاتصال أيضا، لأنك إذا عرفت أن هذا الراوي من طبقة فلان وهذا من طبقة أخرى بعيدة عنه، فإنك تميز بينهما إذا اشترك في الاسم أو اسم الأب أيضا، تميز بينهما من خلال الطبقة. يعني لو جاءك راويان من المتفق والمفترق، أحدهما من طبقة التابعين والآخر من طبقة أتباع التابعين، نعم، فهذا مثلا يروي عن صحابي بقوله مثلا سمعت أو حدثني، فإنك تعلم أن المقصود هنا هو هذا التابعي وليس تابع التابعي، فمعرفة الطبقات أيضا يفيد في الاتصال. أما من حيث فائدته في الجرح والتعديل، فإن العلماء صنفوا كتبا تسمى كتب الطبقات، منها كتاب الطبقات لمحمد بن سعد كاتب الواقدي. محمد بن سعد توفي سنة 230، وله كتاب الطبقات، وهذا الكتاب ذكر فيه الرواة من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وأتباع التابعين، ورتبهم بحسب البلدان والطبقات، رتبهم بحسب البلدان والطبقات، يعني في كل بلد يقول لك مثلا الصحابة من أهل المدينة، التابعين من أهل المدينة، الصحابة ممن سكن البصرة، الصحابة من التابعون ممن سكن البصرة، وهكذا. فهو رتبه بحسب البلدان وحسب طبقات الرواة، وهو من الكتب المهمة لأنه يبين الطبقة ويبين هذا الراوي وحاله، نعم، يعني يوثق ويجرح، فهو من الكتب المفيدة في مثل هذا الشأن. لذلك قال الحافظ: ومن المهم معرفة طبقات الرواة، قال ومواليدهم. أيضا كتب الطبقات هذه تبين متى ولد فلان ومتى توفي ووفياتهم وبلدانهم. بلدانهم سبق قلنا إن يعني كتب الطبقات في الغالب ترتب على الطبقات والبلدان، وأحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة، فيبينون هل هذا الراوي ثقة أم هو ضعيف أو هو مجهول أو نحو ذلك. هذه الكتب التي تعتني ببيان طبقات الرواة يرد فيها التوثيق والتجريح، فيعدل الناقد ويجرح، وهذا التعديل أو التوثيق وهو وصف الراوي بما يقتضي قبول روايته تتنوع عباراته، كما أيضا تتنوع عبارات الجرح وهو وصف الراوي بما يقتضي رد روايته أو بما يقتضي رد روايته، وصف الراوي بما يقتضي رد روايته. فهذا الجرح والتعديل تتفاوت العبارات فيه، فينبغي للطالب أن يعرف هذا التفاوت، فيعرف ما هي العبارات التي تدل على أشد الجرح وما هي العبارات التي تدل على أعلى التوثيق. أما أسوأ الجرح فكأن يوصف الراوي بأفعل التفضيل، فيقال فلان أكذب الناس أو فلان دجال أو وضاع، لأن هاتين العبارتين تدل على كثرة الكذب وشهرة هذا الراوي به، فهذا أسوأ التجريح. أما أسهل التجريح فأن يقال مثلا فلان سيء لين أو سيء الحفظ أو فيه مقال. لماذا؟ لأنه مر معنا سابقا أن سيء الحفظ هو من استوى احتمال خطئه مع احتمال صوابه، فإذا هذا ليس جرحا شديدا لأنه يحتمل أن يصيب ويحتمل أن يخطئ، ولذلك مثل هذا الراوي يقول فيه النقاد يصلح للاعتبار، فإذا توبع تقوت روايته وربما بهذه المتابعة يصبح حديثه حسنا. كذلك الحال بالنسبة لمراتب التعديل، وقلنا التعديل المقصود به وصف الراوي بما يقتضي قبول روايته، فتتفاوت ألفاظ الأئمة النقاد في وصف الراوي بذلك، فهناك عبارات في أعلى ما يكون وهناك دون ذلك. أيضا العبارات التي تدل على أفعل التفضيل هي أقوى العبارات في التعديل، مثلا أن يقال فلان أوثق الناس، فهذا أعلى العبارات في التعديل، وتحتها بقليل أن يكرر الناقد وصف التعديل، كان يقول فلان ثقة ثقة، وهذا التكرار إما أن يكون بتكرار الكلمة نفسها أو بالإتيان بمرادفها، كان يقول قلنا تكرار الكلمة نفسها يقول ثقة ثقة، أو يأتي بمرادفها فيقول ثقة ثبت، فهذا التكرار يرفع من منزلة هذا الراوي. ونبه الحافظ إلى أنه قد تقترب لفظة التعديل من لفظة التجريح، فتكون أدنى مراتب التعديل هي أقرب المراتب للتجريح، مثل لفظة شيخ، يعني شيخ ما هو مثل في زماننا هذا، شيخ قديما إذا أطلقوها كأنهم يقولون هو راوي يروي وتمشيخ وأخذ الناس عنه، لكن ما حاله لم يبينوا ذلك، لم يظهر لهم فيه جرح، فلذلك هو في أقرب يعني منازل التعديل التي تكون أقرب إلى الجرح. طيب هذا طبعا بحسب يعني اصطلاح الأئمة، يعني شيخ هذه أكثر ما يطلقها بهذا المعنى أبو حاتم الرازي ونحوه من النقاد. مبحث الجرح والتعديل أيضا يا إخوان يجعلنا نتكلم على قضية أخرى، وهي قضية أن الكتب التي تذكر جرح الرواة وتعديلهم تتنوع، فمنها كتب أفردت للثقات، ومنها كتب أفردت للضعفاء، ومنها كتب تجمع بين الرواة والضعفاء والثقات. أما الكتب التي تجمع بين الرواة الثقات والضعفاء فمثل ما ذكرنا قبل قليل كتاب الطبقات لابن سعد، فتجد فيه الرواة الثقات وتجد الضعفاء وتجد المجاهيل، وينص على كثير منهم ابن سعد، ينص على أحوالهم من حيث الثقة أو الضعف. كذلك كتاب التاريخ الكبير للإمام البخاري، وهو مرتب بحسب الحروف لكنه قدم اسم المحمدين، قدم المحمدين لشرف اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكتاب التاريخ الكبير للإمام البخاري فيه الرواة الثقات وفيه الضعفاء وفيه من كان مجهولا أو نحو ذلك. كذلك الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، وسبق معنا أن يعني ابن أبي حاتم بنى كتابه على كتاب التاريخ الكبير للبخاري، لكن زاد فيه زيادات كثيرة من كلام أبيه أبي حاتم وكلام أبي زرعة الرازي، بل وكلام غيرهما كالإمام أحمد ويحيى بن معين ومن قبلهما كالقطان وابن مهدي ونحوهم من أئمة الجرح والتعديل، فهو كتاب مهم من الكتب المهمة في باب الجرح والتعديل. وهناك كتب أفردت للثقات والضعفاء سيأتي ذكرها إن شاء الله. لكن أيضا من المهم ها هنا يا أخوة، هناك قضايا تتعلق بالجرح والتعديل، منها أن الجرح أو التعديل إنما يقبلان من عارف بأسبابهما، فلا بد أن يكون هذا المجرح أو المعدل إماما ناقدا عارفا بأسباب الجرح والتعديل، فلا يقبل الجرح والتعديل من أي أحد. فلذلك صنف الحافظ الذهبي رحمه الله رسالة سماها من يقبل قوله في الجرح والتعديل، وهي مطبوعة. أيضا القضية الأخرى أن الجرح والتعديل يقبل ولو من واحد، لا يلزم منه التعدد، إذا كان هذا الناقد عارفا بأسباب الجرح والتعديل فإنه يقبل منه التعديل أو الجرح ولو كان واحدا. كذلك من الأمور المهمة، وهي أن يعني ينظر في باب الجرح والتعديل إلى قضية التشدد والتساهل، بحيث أنه ينظر هذا الناقد هل هو ممن يتشدد في الجرح والتعديل أو يتساهل. هذه من القضايا المهمة في هذا الباب. فهناك من الأئمة من كان يعني نفسه حاد وربما يسرف في الجرح، وهناك من الأئمة من هو يعني عنده تساهل في التجريح. يعني مثلا ابن حبان رحمه الله يتساهل في توثيق المجاهيل، فهذا جانب من جوانب التساهل. فلو وجدت راويا في كتاب الثقات لابن حبان لم يوجد فيه توثيق من إمام معتبر وفقط ذكره ابن حبان في كتاب الثقات، فإن هذا لا يعد توثيقا معتبرا لما يقع من ابن حبان رحمه الله من تساهل في توثيق المجاهيل، لأنه يرى أن كل راوي لم يرد فيه جرح فهو ثقة عنده يريده في كتاب الثقات. كما أن بعض الأئمة ربما كان عنده شيء من التشدد في باب التجريح كيحيى بن معين أو أبي حاتم، فإذا تعارض جرحهما مع تعديل الإمام أحمد أو الإمام البخاري أو أبي زرعة فإن تعديل هؤلاء مقدم على جرح يحيى بن معين وأبي حاتم لما عرف عنهما من التشدد في هذا الباب. أيضا من القضايا المهمة في الجرح والتعديل، قالوا إن الجرح المفسر مقدم على التعديل، الجرح المفسر مقدم على التعديل، والسبب في ذلك أن الجارح إذا فسر جرحه فإن معه زيادة علم، فإن معه زيادة علم فيؤخذ بقوله. فهو إذا قال إن فلان سيء الحفظ، وقال شخص آخر ناقد آخر قال فلان ثقة، فإن الجرح هنا يقدم. لماذا؟ لأن هذا الذي حكم بسوء الحفظ وقف على أحاديث أخطأ فيها هذا الراوي، فهو عنده زيادة علم، وأما ذاك فهو لم يقف إلا على الأحاديث التي أصاب فيها الراوي. أيضا من القواعد المهمة في الجرح والتعديل أن الراوي إذا لم يوجد فيه تعديل ووجد فيه جرح ولو كان مبهما فإن ذلك الجرح يقبل ولا يطلب التفسير. لماذا؟ قالوا لأن إعمال الجرح هنا أولى من إهماله، لأنك إذا أهملت هذا الجرح أدى إلى جهالة الراوي، فما دام أنه يوجد جرح فيه فهو بين أن يكون مجهولا وبين أن تعمل هذا الجرح، فالأولى إعمال هذا الجرح بدل إهماله. وبعضهم يقول بالتوقف، لكن الصحيح أن الجرح المبهم إذا ورد في راو لم يرد فيه تعديل فإنه يقبل. هذه بعض القواعد التي يعني تجعل الطالب المتوسط يتشوف إلى الازدياد من هذا العلم ومعرفة أصوله وقواعده. ومن يعني التآليف المهمة في هذا كتب علوم الحديث المشهورة التي هي مثل علوم الحديث لابن الصلاح وكتاب تدريب الراوي للسيوطي وفتح المغيث للسخاوي، فإن هذه الكتب ذكرت من قواعد الجرح والتعديل والضوابط المهمة ما يحتاج إليه الطالب، فمن أراد التوسع فليرجع إليها. ويوجد عندنا في كلية الحديث الكتاب المقرر، كتاب ضوابط الجرح والتعديل لشيخنا دكتور عبد العزيز آل عبد اللطيف رحمه الله، لخص القواعد التي في مثل الكتب التي مر ذكرها وأوردها بأسلوب سهل ميسر على طلبة العلم. فمن أراد الاستزادة يرجع إلى مثل هذا الكتاب في بيان تلك الأصول والقواعد. قال رحمه الله: ومن المهم معرفة كلا المسمين وأسماء المكنين. ومن المهم معرفة كلا المسمين وأسماء المكنين، ومن اسمه كنيته، ومن اختلف في كنيته، ومن كثرت كناه أو نعوته، ومن وافقت كنيته اسم أبيه أو بالعكس، أو كنيته كنية زوجته، ومن نسب إلى غير أبيه أو إلى أمه أو إلى غير ما يسبق إلى الفهم، ومن اتفق اسمه واسم أبيه وجده أو اسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا، ومن اتفق اسم شيخه والراوي عنه. ومعرفة الأسماء المجردة والمفردة. أحسن، جزاك الله. رجعنا يا أخوة إلى أنواع تتعلق بأسماء الرواة وكناهم. يعني مر بنا قبل قليل أيضا أنواع أخرى: المتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف، وعملنا فاصلا بينها في قضايا الجرح والتعديل والطبقات، وسنعود إليها مرة أخرى إن شاء الله. لكن هنا الحافظ يعني فصل بين تلك القضايا بما مر ذكره، فنعود إلى بعض الأنواع المتعلقة بالأسماء والكنى. معرفة أسماء المحدثين وكناهم وألقابهم من الأمور المهمة من أجل التمييز بين الرواة، لأن الراوي يا إخوة قد يأتيك في السند باسمه، وقد يأتيك بكنيته، وقد يأتيك بلقبه، فلا بد أن تميز ذلك وتعرف الكتب التي تخدمك في هذا الجانب. فهذا الذي يريد الحافظ ابن حجر أن يبينه، ولذلك قال: ومن المهم معرفة كنى المسمين. يعني لا بد أن تعرف فلان، مثلا فلان من الرواة، مثلا يحيى القطان، ما كنيته؟ هذا كنيته أبو سعيد. كذلك عبد الرحمن بن مهدي. الإمام أحمد ما كنيته؟ أبو عبد الله. نعم، فمثل هؤلاء الأئمة مشتهرون بأسمائهم، وربما قد تخفى كناهم على بعض الناس. فيجد مثلا في كتاب يقول: سألنا أبا عبد الله، فهو ما يدري من أبو عبد الله هذا. فلا بد من معرفة كنى أصحاب الأسماء، والعكس أن تعرف اسم صاحب الكنية، يعني من اشتهر بكنيته. نعم، فهذا من الأمور المهمة. لذلك قال: من المهم معرفة كنى المسمين وأسماء المكنين. نعم، ومن اسمه كنيته. يعني بعض الرواة، أولا بالنسبة لأسماء المكنين، يعني بعض الأسانيد قد تأتيك بالكنية: أبو فلان. من أبو فلان هذا؟ ما اسمه؟ فهنا ينبغي للطالب أن يعرف مثل هذه الأمور. مثلا من الأمور الطريفة يا إخوان، عندنا شخص واحد عند المحدثين مشتهر بكنيته، وعند القراء مشتهر باسمه، وهو مشهور هنا ومشهور هنا، وكثير من الناس يخفى عليه ذلك، وهو أبو بكر بن عياش. أبو بكر بن عياش مشهور عند المحدثين بكنيته، وبينما عند القراء مشهور باسمه، وهو شعبة بن عياش الراوي عن عاصم. نعم، فهنا معرفة اسمه عند المحدثين من المهم، ومعرفة كنيته عند القراء أيضا من المهم. فمثل هذه الأمور العلماء اعتنوا بها عناية كبيرة، فصنفوا كتبا خاصة في الكنى. يعني مثلا أجل كتاب في الكنى كتاب الكنى لأبي أحمد الحاكم، لأبو أحمد الحاكم وليس أبا عبد الله الحاكم. نعم، أبو أحمد الحاكم يقال له الكرابيسي، له كتاب الكنى، وقد طبع في الجامعة هنا بعد أن حقق في رسائل علمية، وموجود في المعرض وإن كان ناقصا. هو أكبر كتاب في الكنى موجود من كتب المحدثين المتقدمين، واختصره الحافظ الذهبي في كتاب المقتنى في الكنى وزاد عليه، اختصره وزاد عليه، لأن أبا أحمد الحاكم ماذا يفعل؟ يذكر الكنية ويذكر اسم صاحب الكنية ويذكر حاله جرحا وتعديلا، ويروي من طريقه حديثا، يسند عنه حديثا. فجاء الحافظ الذهبي فحذف قضية الأحاديث هذه وترك مضمون الكتاب، وهو بيان الكنى والأسماء. ويوجد كتب كثيرة في الكنى، لكن يهمنا هذان الكتابان. ثم قال: ومن كثرت كناه أو نعوته، ومن وافقت كنيته اسم أبيه. يعني هذه من ملح العلم، يعني ليست من أصول العلم. نعم، أن يعرف مثلا أن هذا الراوي كنيته أبو إسحاق وكنيته توافق اسم أبيه، مثلا أبو إسحاق واسمه إبراهيم بن إسحاق. نعم، فهذا من ملح العلم. أو العكس، أن يكون اسمه موافق لكنية أبيه، مثل إسحاق ابن أبي إسحاق. نعم، أو توافق كنيته كنية زوجته، مثل أبي أيوب وأم أيوب، وهكذا. ومن نسب إلى غير أبيه أو إلى أمه، كمثل الصحابي يعلى بن منية. نعم، يعلى بن منية نسبة إلى أمه. أو ينسب إلى غير ما يسبق إلى الفهم، مثل خالد الحذاء، قالوا كان يجلس عند الحذائين فنسب إليه. لذلك الواحد ينبغي أن يجلس في مكان إذا نسب إليه، يعني لا ينقص من قدره. نعم، وقيل أيضا فلان الحداد لأنه كان يجلس عند الحدادين. أيضا ومن اتفق اسمه واسم أبيه وجده، يعني بعض العلماء مثلا ابن سيد الناس شارح الترمذي اسمه محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد ابن سيد الناس، فاسمه يتفق مع اسم أبيه واسم جده. وبعض الرواة اسمه عبد الأعلى بن عبد الأعلى. نعم، وهكذا. أو اسمه واسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا. نعم، ومن اتفق اسم شيخه والراوي عنه، يعني مثلا الإمام مسلم يروي عن الإمام البخاري عن مسلم ابن إبراهيم، فمسلم عن البخاري عن مسلم، فمسلم الأول الإمام مسلم المعروف صاحب الصحيح، ومسلم شيخ البخاري هو مسلم ابن إبراهيم. من الأمور المهمة معرفة الأسماء المجردة، يعني إذا كان فيما سبق يا إخوة تكلمنا على قضية الكنية ومعرفة الاسم، اسم صاحب الكنية، وأيضا مما نسينا التنبيه عليه أن بعض الرواة تكون اسمه كنيته، يعني ما له اسم آخر غير الكنية، مثل أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أحد علماء التابعين وابن الصحابي الجليل أحد العشر المبشرين بالجنة عبد الرحمن بن عوف، ابنه أبو سلمة اسمه كنيته أو كنيته هي اسمه، ما له اسم آخر. نعم. وأيضا من أصحاب الكنى من يختلف في اسمه اختلافا كبيرا، مثل أبي هريرة رضي الله عنه، وإن كان المشهور أن اسمه عبد الرحمن بن صخر، لكن لشهرة كنيته يعني اختلف العلماء في اسمه رضي الله عنه وأرضاه. إذا عرفنا ما يتعلق بالكنى، بعد ذلك ننتقل إلى ما يتعلق بالأسماء المجردة، يعني أن تعرف اسم الراوي دون نظر إلى قضية كنيته أو لقبه، وإنما تعرفه شخصا، ما حاله، هل هو ثقة، هل هو ضعيف. وهذه هي المسألة التي مرت معنا عند الكلام على الطبقات، من أن كتاب الطبقات فيه معرفة الرواة الثقات ومعرفة الرواة الضعفاء، فينبغي معرفة أسماء الرواة المجردة عن الكنى والألقاب، ولينظر هل هم ثقات هل هم ضعفاء. وسبق معنا أننا بينا أن بعض المصنفات تجمع لك أسماء الرواة سواء أكانوا ثقات أو ضعفاء، وضربنا مثالا لذلك بالطبقات لابن سعد المتوفى سنة 230، والتاريخ الكبير للإمام البخاري، والجر تعديل لابن أبي حاتم. بين الحافظ في الشرح أن بعض المصنفين أفرد الثقات بالتصنيف، ومنهم العجلي وابن حبان وابن شاهين، فهؤلاء صنفوا في ثقات الرواة. ومن المصنفين من أفرد المجروحين من الرواة، ومنهم العقيلي في كتاب الضعفاء، وابن عدي في كتابه الكامل، وابن حبان في كتابه المجروحين، وهؤلاء كلهم من علماء القرن الرابع الهجري. وبعض الكتب التي اعتنت بأسماء الرواة ربما اختصت بالتعريف برواة معينين، مثلا يأتي مصنف ويصنف كتابا على رجال الإمام البخاري في صحيحه، وآخر يأتي إلى الرواة المذكورين في كتاب الإمام مسلم، وآخر يأتي ويجمع بينهما. فممن ألف في رجال الإمام البخاري أبو نصر الكلبادي، وفي رجال الإمام مسلم أبو بكر ابن منجوية، نعم، وجمع بين الكتابين ابن طاهر المقدسي. وكل هذه الكتب الثلاثة مطبوعة موجودة، لكن الإشكال فيها أنها كتب مختصرة لا تغني، يعني ما فيها بيان مفصل للجرح والتعديل بخلاف الكتب التي سنذكرها فيما بعد. وبعض المصنفين جاء وصنف في أسماء الرواة الموجودين أو الذين لهم رواية في الكتب الستة، كتب الستة صحيح الإمام البخاري، صحيح الإمام مسلم، سنن أبي داود، جامع الترمذي، سنن النسائي، سنن ابن ماجه، كل الرواة المذكورين في هذه الكتب ترجموا لهم ورتبوهم بحسب الأسماء. وأشهر كتابين في ذلك كتاب تهذيب الكمال للحافظ المزي، وكتاب تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر، فهذان أهم كتابين في التعريف بالرواة الموجودين في الكتب الستة. يعني لو جاءك إسناد في سنن أبي داود وأردت أن تترجم لرواته، فمن أحسن الكتب التي تعينك على ذلك كتاب تهذيب الكمال للحافظ المزي، وكتاب تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر. قد يسأل سائل ما الفرق بين الكتابين، أو ما ميزة الكتاب كل كتاب من هذين الكتابين. أما بالنسبة لتهذيب الكمال للحافظ المزي، فأهم ميزة له هي أنه حاول أن يستقصي ذكر أسماء الشيوخ والتلاميذ عند كل راوي، وهذا يفيدك جدا في تمييز الرواة إذا اشتبهت أسماؤهم وكانوا من المتفق والمفترق. فمن خلال معرفة شيخه أو تلميذه يمكنك أن تميز ذلك الراوي عمن يشتبه اسمه باسمه، بالإضافة إلى كونه يورد الجرح والتعديل إلى آخره. أما مزية كتاب تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر رحمه الله، فهو أنه زاد أقوالا كثيرة في بيان حال الرواة جرحا وتعديلا لم يذكرها الحافظ المزي في كتاب تهذيب الكمال. فهذه الأقوال مهمة تعين الباحث على إعطاء صورة أوضح لحال هذا الراوي، خصوصا إذا كان قد وقع فيه اختلاف، أو ربما كان بعض الجهالة في حاله، يبين لك الحافظ ابن حجر أقوالا أخرى تبين حال هذا الراوي. قال رحمه الله: وكذا الكنى والألفاظ والأنساب، وتقع إلى القبائل والأوطان بلادا أو ضياعا أو سككا أو مجاورة، وإلى الصنائع والحرف، ويقع فيها الاتفاق والاشتباه كالأسماء، وقد تقع ألقابا. الأسماء يا أخوة كما قال الحافظ رحمه الله منها مجردة، دون نظر إلى قضية هذا الاسم ما كنيته، هذا الاسم ما لقبه، إنما اسم هذا الراوي نريد ترجمته فقط، هذه تكلمنا عليه. لكن هناك أسماء تقيد بأمور أخرى، منها التقييد بقولنا الأسماء المفردة، الأسماء المفردة. والمقصود بالأسماء المفردة أي الأسماء أسماء رواة لم يشترك معهم أحد في هذا الاسم، ما يوجد راوي بهذا الاسم إلا واحد، فلذلك تسمى هذه بالأسماء المفردة. مثل في راوي يسمى أجمد ابن عجيان، يعني نحن نعرف أحمد، أما أجمد بالجيم، نعم، فهذا اسم نادر، واسمه نادر واسم أبيه أيضا نادر، أجمد ابن عجيان، قالوا إما على وزن عثمان وإما على وزن عليان عجيان، نعم، فهذا راوي لا يوجد أخ له في هذا الاسم. أو مثلا من الصحابة رضي الله عنهم صحابي يعني اسمه ويقال لقبه أبي اللحم، فربما يأتي واحد يقرأه أبي اللحم، لا، هو ليس أبي اللحم، ليس كنية، وإنما أبي اللحم يعني الذي لا يريد اللحم، نعم، فهذا لم يشترك معه صحابي في هذا الاسم، فهو اسم مفرد. أو مثلا راو اسم أبيه مفرد، محمد بن عبادة، نعرف عبادة، أما عبادة ما يوجد إلا راو واحد، وهكذا. فهذه الأسماء المفردة ربما تشتبه وتشترك مع أسماء من باب المؤتلف والمختلف، فمثلا أجمد الذي لا يعرفه يقول هذه النقطة خطأ، وإنما هو إيش؟ أحمد، نعم. فلذلك العلماء اعتنوا بالتصنيف فيها، وصنف الحافظ أبو بكر البرديجي كتاباً في هذه الأسماء المفردة وهو مطبوع متداول. طيب أيضا كما توجد أسماء مفردة يوجد كنى مفردة، يعني كنية يكنى بها شخص واحد لم يشترك أحد معه في تلك الكنية. قالوا مثل أحد الرواة يكنى بأبي العبيدين، نعرف مثلا أبو عبيد، أما أبو العبيدين ما في إلا راو واحد واسمه معاوية ابن سبرة بضم المهملة وفتح الموحدة والراء. من الأمور أيضا المهمة معرفة الألقاب، الألقاب، ألقاب الرواة، لأنه يا إخوة بعض الألقاب ربما إذا وردت في الإسناد يظنها الناظر أنها أسماء فيذهب يبحث عنها في مثلا تقريب التهذيب أو تهذيب التهذيب أو تهذيب الكمال ما يجدها في حرفها، يعني مثلا يجد في السند حدثنا غندر ويذهب إلى حرف الغين ما يجد هذا الاسم غندر، لأنه لا يدري أن غندر هذا لقب وليس اسما. فتمييز الأسماء عن الألقاب هذا من الأمور المهمة. وهذه الألقاب قد تكون بصيغة الاسم، مثلا من الصحابة صحابي يلقب بسفينة، سفينة، نعم، قالوا سبب تلقيبه رضي الله عنه لكثرة ما حمل في بعض الغزوات من سيف وترس وغيرهما مما يعجز رفقته عن حمله، هو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسمى مهران. وقد يكون اللقب بلفظ الكنية مثل أبي تراب، كنية علي رضي الله عنه كناه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا لقب وليس كنية، وإلا هو أبو الحسن رضي الله عنه، علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين، كناه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي تراب لما رآه، لما خرج يعني غضبان إلى المسجد ونام في المسجد، نعم، وجاء فأيقظه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له قم يا أبا تراب. فكان علي رضي الله عنه يحب هذه الكنية لأنه كناه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، وقد تقع الألقاب باسم عاهة من العاهات، يعني يقال فلان الأعمش بسبب ضعف بصره، والأعمش هذا لقبه وإلا اسمه سليمان ابن مهران، نعم، أو فلان الأعرج مثل عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، فربما تجد في السند حدثنا الأعرج أو عن الأعرج، فإذا كنت لا تعرف أن هذا لقب لا تتبين ترجمة هذا الشخص. وربما كان اللقب حرفة كفلان الخياط أو البزاز أو العطار، فهو لم يسميه أبوه لا بزاز ولا عطار ولا خياط، وإنما لأنه اشتغل بتلك الحرفة فلقبه الناس بها، حرفة أو صناعة، نعم. طيب، أيضا من الأمور المهمة معرفة الأنساب، الأنساب، وكما ذكر هنا في الشرح قال والأنساب تارة تقع إلى القبائل، فلان القرشي، فلان الأوسي، فلان الأزدي، فلان الغطفاني، وهكذا. وهذا الأكثر عند المتقدمين أنه تقع النسبة إلى النسب إلى القبائل، لكن في الأعصار المتأخرة كثرت النسبة إلى البلدان، كثرت النسبة إلى البلدان لا إلى القبائل، ولذلك قال في الألفية وضاعت الأنساب في البلدان فنسب الأكثر للأوطان، فصارت الأنساب للبلدان، فلان الدمشقي، فلان المدني، فلان البغدادي، وهكذا. فمعرفة الأنساب من الأمور المهمة. لماذا؟ لأن من وسائل تمييز المتفق والمفترق، وهو ترى من أهم قضايا الأسماء، قضية المتفق والمفترق، من وسائل التمييز نعم أن يفترق الشخصان في النسب. هذا مثلا اسمه أحمد بن سعيد، وهذا أحمد بن سعيد، لكن هذا أحمد بن سعيد القرشي، وهذا أحمد بن سعيد الأنصاري، نعم، فيكون التمييز بينهما بقبيلتيهما، أو النسب للبلد، هذا أحمد بن سعيد المصري، وهذا أحمد بن سعيد البغدادي. فمثل هذه الأنساب إذا عرفت يتميز الراوي عمن يشتبه به. أيضا نبه الحافظ في هذا ضمن قرأنا. طيب، أيضا هذه الأنساب يا إخوة، يقول إن النسب مما يتعلق بمعرفة الأنساب أيضا معرفة الموالي، الموالي من أعلى ومن أسفل، نعم، لأن الشخص قد ينسب إلى قبيلة وليس منها لسبب، كأن يكون مولى القبيلة، مولى بسبب مثلا أنه أسلم أبوه على يد أحد منتسب إلى تلك القبيلة. وأشهر مثال لذلك الإمام البخاري رحمه الله، فإنه يقال فيه الجعفي. الجعفي هذا ولاء إسلام، لأن جده أسلم على يد أحد الجعفيين، فينسب إليه نسبة ولاء إسلام. أو ولاء عتق، قد ينسب الشخص إلى قبيلة ولاء عتق، لأن تلك القبيلة أو أحد أفرادها أعتق جدا من أجداده فينسب إليها، نعم. فلذلك تجد المحدثين يقولون فلان مثلا القرشي مولاه، معنى أنه كان مولا لقريش أعتقوه فنسب إليهم. أو ولاء حلف، ولاء حلف القبائل قديما وإلى وقت قريب تتحالف القبيلة الضعيفة مع القبيلة القوية، فينسب الشخص الذي من القبيلة الضعيفة إلى القبيلة القوية، ولاء حلف، نعم. فهذا يعني يميزه أصحاب التاريخ وأصحاب التراجم، نعم. قال رحمه الله: ومعرفة الإخوة والأخوات، ومعرفة آداب الشيخ والطالب، وسن التحمل والأداء، وصفة كتابة الحديث وعرضه وسماعه وإسماعه، والرحلة فيه وتصنيفه إما على المسانيد أو الأبواب أو العلل أو الأطراف، ومعرفة سبب الحديث، وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى بن الفراء، وصنفوا في غالب هذه الأنواع، وهي نقل محض، ظاهرة التعريف، مستغنية عن التمثيل، وحصرها متعسر، فلتراجع لها مبسوطاتها، والله الموفق والهادي، لا إله إلا هو. نعم. أيضا من الأمور المتعلقة بالأسماء معرفة الإخوة والأخوات من الرواة، يعني مثلا محمد بن سيرين له إخوة من الرواة، يعني مثلا أخوه أنس بن سيرين وأخته حفصة بنت سيرين، وكلهم يروون الحديث، فمعرفة الإخوة والأخوات هذا من علوم الحديث، وصنف المحدثون فيه، صنف فيه علي بن المديني وأبو داود، كل واحد منهم صنف جزءا، كذلك الدارقطني، وهذه الأجزاء مطبوعة متداولة. ختم الحافظ ابن حجر كتاب النخبة ببعض الأبواب، ومنها أنه مما ينبغي لطالب العلم أن يعرف آداب الشيخ وآداب طالب الحديث. فيقول الحافظ في الشرح: فيشتركان في تصحيح النية والتطهر من أغراض الدنيا وتحسين الخلق، أن ينبغي لطالب العلم أن يخلص نيته في طلب العلم بحيث يكون هذا الطلب ابتغاء مرضات الله عز وجل وليس ابتغاء منصب أو ابتغاء رفعة وعلو على الناس. وذكر العلماء أن من دلائل صلاح النية أن ينوي بطلبه للعلم رفع الجهل عن نفسه ورفع الجهل عن غيره، ليعبد الله على بصيرة ويعلم الناس هذا العلم الذي تعلمه، ليعبدهم أيضا الله على بصيرة وينفي عنهم الجهل. يقول الحافظ رحمه الله: وينفرد الشيخ بأن يسمع إذا احتيج إليه، يعني يا طالب العلم إذا أخذت من العلم قدرا وافرا واحتاج الناس إليك فينبغي أنك تحدث الناس بما سمعت من العلم وتفيدهم وتعلمهم ولا تبخل عليهم بذلك العلم، فكما علمك أشياخك ينبغي أيضا أنت أن تبذل العلم وتفيد الآخرين كما استفدت من قبل، ليبقى هذا العلم ويستمر جيلا بعد جيل. قال: ولا يترك إسماع أحد لنية فاسدة، يعني بعض الشيوخ قد يقول أهل هذا الزمان قد فسدوا ونيتهم فاسدة، ما ينبغي أن نساعدهم على طلب العلم ما دام أنهم لم يصلحوا نيتهم. لا، قضية النية أن تعلمه لعل الله عز وجل يصلح نيته، لأن العلم نفسه يهدي إلى إصلاح النية، فقد يكون الطالب في بداية أمره صاحب نية غير صحيحة، لكن لما يتعلم العلم ويعلم أن صاحب النية المدخولة فإنه يكون على خطر، فإنه يعالج نيته ويصلحها وينصلح أمره إن شاء الله تعالى. من آداب الشيخ قال الحافظ: وأن يتطهر ويجلس بوقار ولا يحدث قائما ولا عجلا، يعني يقدر مجلس العلم، نعم، ويقدر هذا العلم الذي يتحمله، فينبغي أن يكون في مجلس لائق لهذا العلم الشريف الذي يدرسه أو يعلمه، فلا يحدث في الطريق ولا في مكان غير لائق. قال: إلا إن اضطر إلى ذلك، وأن يمسك عن التحديث إذا خشي التغير أو النسيان لمرض أو هرم، يعني إذا كبر الإنسان جدا وصار ينسى وصار لا يضبط العلم فينبغي أن يترك التعليم، لأن هذا العلم يحتاج إلى قوة ذهن ويحتاج إلى استحضار، فلا يورط نفسه وغيره في ذلك. قال: وإذا اتخذ مجلس الإملاء أن يكون له مستمل يقد، يعني المحدثون القدماء كان ربما يحضر مجالسهم ألوف مؤلفة من الرواة ولم تكن هذه الأجهزة موجودة، مكبرات الصوت، فكانوا يحتاجون إلى ما يسمى بالمستملي. المستملي هو المبلغ، المبلغ عن الشيخ، يعني رجل يقف بمسافة بحيث أنه يسمع ما يقول الشيخ، فالشيخ يبدأ بالحديث ويذكر طرفا من السند ثم يسكت فيبلغ ذلك المستملي إلى من هم في الخلف من أجل أن يسمعوا ماذا قال الشيخ، فهذا كانوا يحتاجون إليه قديما، أما الآن فقد يسر الله عز وجل هذه الأجهزة مكبرات الصوت، فصار هذا الأمر متيسرا بفضل الله عز وجل، ولا يحتاج يعني المحدث إلى مبلغ، فصارت هذه الأجهزة هي التي تبلغ الحاضرين، وإن عظم المجلس فقط وكثر الجمع. أما الأمور التي ينفرد بها الطالب فيقول الحافظ في النزهة: ينفرد الطالب بأن يوقر الشيخ، أن يحترم الشيخ ويعرف له قدره، لأن هذا الشيخ أكبر منه سنا وعلما وهو محسن إليه، فينبغي له أن يوقره ويحترمه ويعرف له قدره، ولا يضجره، يعني لا يتعبه بكثرة السؤال ويعني الأمور التي لا يحبها، فينبغي له أن لا يضجره ويرشد غيره لما سمع. يعني إذا علم أن هناك شيخ عنده أسانيد عالية فينبغي أن لا يبخل هذا الطالب عن زملائه، بل يخبرهم أن الشيخ عنده كذا وكذا، من أجل أن يأتي الآخرون من الطلاب ويستمعوا من هذا الشيخ ولا ينفرد هو بالأخذ عنه، فإن هذا من التعاون على البر والتقوى. قال: ولا يدع الاستفادة لحياء أو تكبر، لأن كما قالوا لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر، طالب العلم ينبغي ألا يستحي عن طلب العلم وعن السؤال عما يشكل عليه، ولا يتكبر يقول أنا أعرف وهو لا يعرف، فإنه لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر، ويكتب ما سمعه تاما، يعني يقيد عن شيخه الأحاديث بتمامها، ويعتني بالتقييد والضبط، يعني يعتني بأن يضبط ما يحتاج إلى ضبط بالشكل وبالنقط، نعم، ويكتب كتابة صحيحة واضحة غير مشكلة، ويذاكر بمحفوظه ليرسخ في ذهنه، فيعتني بالمذاكرة مع إخوانه من أجل أن يثبت ما يحفظه في ذهنه. قضية التحمل سبقا تكلمنا عليها في أنواع علوم الحديث، لكن أشار في الشرح إلى قضية أن التحمل يصح من الصغير، نعم، منذ أن يميز يصح تحمله للحديث ما دام مميزا، لكنه لا يروي إلا بعد أن يتأهل. فعلى طالب الحديث أن يعرف يعني كيف يكتب الحديث وكيف يسمعه وكيف يسمعه. وذكر في آخر الكلام الحافظ أن طالب الحديث إذا تأهل وتمكن في هذا العلم وقوي فيه فله أن يشرع في التصنيف في علم الحديث، بأن يجمع الأحاديث ويرتبها بحسب ما كان يرتبها المحدثون السابقون، إما على الأبواب فيبدأ مثلا بكتاب الطهارة ثم الصلاة ثم سائر العبادات، أو يرتبها بحسب المسانيد، مسانيد الصحابة، فيبدأ بالمسانيد العشر المبشرين بالجنة، أو يرتب الصحابة بحسب الحروف، نعم، أو يجمع الأحاديث في نوع معين من الموضوعات، مثلا يجمع حديث في بر الوالدين، يجمع حديث في التقوى، يجمع حديث في مثلا فضل صلاة الليل، فضل صلاة الضحى، فضل السواك، نعم، فيأخذ بابا من أبواب العلم ويفرده بالتصنيف لمسيس الحاجة إليه. طيب، ختم الحافظ رحمه الله قال: ومن المهم معرفة سبب الحديث. من أنواع علوم الحديث المهمة، كما أنه في ما يتعلق بالقرآن الكريم والتفسير هناك ما يسمى بأسباب النزول، كذلك بالنسبة للحديث نوع من أنواع الحديث هو سبب الحديث، أن يعرف الطالب سبب الحديث الفلاني، لماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. وقد صنف في هذا العلم أو النوع عدد من المصنفين، منهم أحد شيوخ أبي يعلى الفراء وهو أبو حفص العكبري، وصنف فيه أيضا الحافظ السيوطي كتابا سماه اللمع في أسباب الحديث، وصنف فيه العلامة إبراهيم بن محمد الحسيني المتوفى سنة 1120 كتاب سماه التعريف في أسباب في أسباب الحديث الشريف، التعريف لأسباب أسباب الحديث الشريف، وكتاب السيوطي وكتاب الحسيني كلاهما مطبوعان. نعم، يعني من الفوائد ننبه إلى أن مثلا من المشهور يقولون إن سبب حديث إنما الأعمال بالنيات هو مهاجر أم قيس، وهذا غير صحيح. مهاجر يعني قال إن رجلا هاجر من مكة إلى المدينة ليتزوج امرأة تكنى بأم قيس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. زعم بعض الناس أن سبب هذا الحديث هو مهاجر أم قيس، وبين العلماء أن هذا غير صحيح، فهذه يعني فائدة عكسية. المهم أن التصنيف في أسباب الحديث من الأمور التي اعتنى بها المحدثون، وذكرنا بعض المؤلفات في ذلك. ثم يقول الحافظ رحمه الله في آخر النزهة، قال: وصنفوا في غالب هذه الأنواع على ما أشرنا إليه غالبا، وهي أي هذه الأنواع المذكورة في هذه الخاتمة نقل محض، يعني هذه الأنواع التي مرت المتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف ومعرفة الكنى والأسماء هي نقول. نعم، نقول، فينبغي أن تراجعها في مبسوطاتها. لذلك قال: هي ظاهرة التعريف مستغنية عن التمثيل وحصرها متعسر، فلتراجع لها مبسوطاتها ليحصل الوقوف على حقائقها. والله الموفق والهادي، لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه أنيب. وبهذا من فضل الله علينا نكون قد انتهينا من هذا المتن المهم، الذي وإن قل حجمه غزر علمه، وحوى من الفوائد الكثيرة التي لا يستغني عنها طالب العلم. وطالب العلم إذا درس مثل هذا المتن فإنه يتأهل للمتون التي هي أوسع منه، من أجل أن يكون قويا في علم الحديث وفي ما يعينه على معرفة الصحيح من الضعيف، ومعرفة المقبول من المردود. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلمكم. يقول السائل: أحسن الله إليكم، ما هو أحسن تحقيق لنزهة النظر؟ هناك تحقيقان، تحقيق الدكتور نور الدين عتل هو تحقيق جيد، وكذلك أيضا هذا التحقيق وهو تحقيق الدكتور عبد الله بن ضيف الله الرحيلي، كلاهما تحقيقان جيدان متميزان للنزهة. نعم. قول السائل: ما رأيكم حفظكم الله في حاشية الآجة هولي على نزهة النظر بتحقيق بشار مجيد القيسي؟ الحواشي على النزهة يا إخوة كثيرة، وكأني ذكرت في بداية الدروس أن أحسن الحواشي على نزهة النظر والشروح ثلاث حواشي: الأولى اليواقيت والدرر للمناوي، والثانية شرح نخبة الفكر للملا علي قاري، والثالثة قضاء الوطر للقاني. ذكرت أن هذه الشروح الثلاثة هي أحسن شروح النزهة، ونبهت أيضا إلى أن غالب الشروح هي على النزهة على الشرح، فهي تشرح الشرح. أما شرح المتن نفسه فلا أعلم إلا شرحان قديمان، أما الشروح المعاصرة كثيرة. شرحان القديمان نتيجة النظر للشمني، شرح نخبة الفكر، وشرح الحافظ نفسه نزهة النظر في شرح نخبة الفكر. أحسن الله إليكم. يقول: هل قاعدة تقديم الجرح المفسر على التعديل عامة على إطلاقها أم لها استثناءات؟ هي الأصل، هي الأصل، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا لسبب. يعني من الأسباب مثلا أن يكون يعني الأكثر على التعديل، أكثر من ناقد على تعديل الراوي، ويأتي ناقد واحد يجرح، فربما يكون هذا سببا لإعادة النظر في هذا الجرح. أو أن يكون مثلا هذا الجارح مثلا متشدد، ومع كثرة المعدلين فربما يكون هذا الجرح محل نظر. أو يكون الجارح ممن عرف مثلا بالمبالغة في الجرح، يعني ابن حبان رحمه الله وإن كان يتساهل في توثيق المجاهيل فهو أيضا بعكس ذلك ربما يسرف في الجرح ويبالغ في جرح بعض الرواة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن ضبط إسحاق ابن راهوية أو ابن راهوي، والثاني يقول: ما ضبط الإمام ابن أبي ثمنين؟ بالنسبة لابن راهوية هكذا بالضبط، ويجوز راهوي، لكن على ألسنة المحدثين راهوية بضم الهاء، نعم، وفتح الياء راهوية. نعم. وأما ابن أبي زمنين هكذا سمعنا الشيخ الوالد رحمه الله يقرأه ابن أبي زمنين، نعم، كأنه على يعني يشبه صيغة الجمع وليس صيغة التثنية، وهو أحد علماء المالكية المشهورين. السلام عليكم. يقول: إذا تعارض الجرح المفسر والتعديل المفسر ماذا يقدم؟ هو يا أخوة بالنسبة للتعديل لا ينظر إلى قضية أنه مفسر أو غير مفسر، لكن ينظر إلى إذا كان هذا المعدل ينفي قضية الجرح. مثلا الجارح يقول إن هذا الراوي اختلط أو تغير، ويقول معدل لا لن يختلط، وهنا تعارض، فنحتاج إلى مرجح. وإلا الأصل كما تقدم تقديم الجرح المفسر لأن فيه زيادة علم. أحسن الله إليكم. يقول: بارك الله فيكم شيخنا، متى يمارس طالب الحديث هذا العلم وما هي الطريقة؟ الممارسة هي من باب التعود على تطبيق هذا العلم. يعني لا أستطيع أن أقول منذ أن يدرس الطالب نخبة الفكر يذهب ويجرب نفسه، لكن يعني لو أنه مثلا تجاوز هذه المرحلة بقليل لا بأس، يبدأ يعني يخرج الأحاديث ويترجم للرواة، إلا بشرط أن يكون معه من يتابعه. يعني مثلا أنتم إذا درستم مثل هذا المتن وكان معكم مثلا بعض زملائكم من كلية الحديث أو بعض الأساتذة، نعم، فيبدأ مثلا يعطيكم حديثا تخرجونه وتترجمون لرواته وتحاولون أن تطبقوا هذه الأمور التي درستموها، إذا كان مع الطالب أحد يتابعه في ذلك لا بأس، وإلا فينبغي أن ينتقل إلى متن أوسع ثم بعد ذلك يبدأ في الممارسة. لا الأشياء التي لا تتعلق بالدرس. يا أخوان، نحاول أن نحرص على الإجابة على الأسئلة التي تتعلق بدرسنا، ما عندنا وقت للدخول في أشياء أخرى. ماذا يصير هذا السؤال؟ يقول لفظ يقال متروك الحديث هو صالحا في نفسه، يعني هل يقال متروك الحديث هو صالحا في نفسه؟ يمكن أن يكون الراوي يا إخوة من العباد الزهاد أهل الصلاح، لكنه متروك الحديث بسبب كثرة خطئه وفحشه، يجتمع في الراوي هذا وهذا، نعم يكون صالحا في نفسه، وأما حديثه يكون متروكا. طيب نكتفي إذن بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.